من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل من يهدي الله فلا مضل له، ويضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، لابد أن نعلم بأن علم العقيدة والتوحيد هو من أشرف العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم يكون من شرف المعلوم. فعندما تتعلم علم العقيدة الذي هو يتكلم عن الله عز وجل وصفاته، فلا شك بأن هذا العلم هو أشرف العلوم، لأنه يستبد الشرف من المعلوم، وهو يتكلم عن الله عز وجل، والله عز وجل هو أشرف شيء. فلذلك كان تعلم علم العقيدة أو التوحيد كما يسمى، هذا هو أعظم العلوم على الإطلاق وأهمها. قبل أن يبدأ المرء في التعلم حتى الفقه والحديث وغير ذلك، لابد أن يكون قد قطع شوطا في تعلم العقيدة وتعلم التوحيد، وأن يعلم كيف يفرد الله عز وجل بالعبادة، وكيف يفرده في الربوبية، وكيف يفرده في الأسماء والصفات. يتعلم على عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد كله حتى يكون على بصيرة. فإن العمل الصالح لن يتقبل يوم القيامة عند الله عز وجل إلا أن يكون المرء موحدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولكنه إلا ذنبا واحدا هو الكفر والعياذ بالله أو الشرك. فموت المرء عن التوحيد يجعله يغفر له بإذن الله ومشيئته كل الذنوب والمعاصي التي قد يفعلها المرء ما دام قد مات موحدا بالله عز وجل. ولكن ايضا الاعمال الصالحه التي يعملها في الدنيا لن تقبل منه يوم القيامه، ولن تكون في ميزان حسناته الا ان كانت هذه مقرونه بالتوحيد وعدم الشرك. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. فاذا الحياه الطيبه في الدنيا وفي الاخره على شرطين، على امرين: أنه يعمل أولا عملا صالحا، أن يكون العمل صالحا، والثاني لابد أن يكون مؤمنا، أن يكون موحدا بالله عز وجل. فالأعمال التي يقوم بها المرء في الدنيا حتى يحيا بها الحياة الطيبة في الدنيا وتقبل عند الله عز وجل في الآخرة، لابد من هذان الشرطين، من هذين الشرطين. وهو الشرط الأول أن يكون العمل صالحا أصالة، يعني يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا على الإيمان أو على الإسلام. لذلك كان علم العقيدة العلوم التي يبدأ بها في طلب العلم، التي لابد أن تستمر دراسة هذا العلم مع طالب العلم حيثما سار في طريقه إلى الله عز وجل، أو إلى العلم تقدم أو تقبل العلم الشرعي. فلابد أن يكون عنده يعني قدر من تعلم علم العقيدة. كان شيوخنا وعلماؤنا عندما ينتهوا من شرح كتاب في العقيدة يبدأ في كتاب جديد، فكان لابد من درس اسبوعي في العقيده لا يتوقف ابدا، يعني سنوات طويله واحنا ندرس بفضل الله. وحتى عندما يسر الله عز وجل لنا التدريس لابد من درس اسبوعي، والان اصبح في اكثر من درس، في اكثر من كتاب يدرس بفضل الله عز وجل في الاسبوع. ولكن على الاقل يكون المرء درس في العقيده، يدرس ويدرس حتى وينتهي من الكتب، بفضل الله كتب التراث في العقيده كثيره. وهذا الذي نوصي به دائما، وقد يعني تعلمناه من شيوخنا بان دراسه العقيده تاتي من كتب السلف، كتب السلف الصالح عليكم السلام، الذي قد اصلوا لنا فيها عقيده السنه والجماعه. لذلك نحرص بفضل الله عند التدريس ان نرجع الى كتب السلف الصالح في العقيده، لان هذا هو المنبع الصافي. هؤلاء الذين اخذوا من التابعين، اخذوا من الصحابه، ثم بعد ذلك التابعين، ثم علماؤنا توارثوا ذلك العلم من هذا النبع الصافي من الصحابه رضوان الله عليهم. فبد ان نعود الى ما كان في اول الامه، كما قال مالك: لن يصلح حال اخر هذه الامه الا بمن صلح به اول هذه الامه، ومن صلح اول هذه الامه الا انهم كانوا ياخذون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، من التابعين، من تابعي التابعين إلى بعد ذلك. لذلك أنا أوصيكم يعني لأن هذا الكتاب الذي سأتكلم عنه هو في المبتدئين، أوصيكم كما أوصي نفسي بأن المرء لا يترك أبدا دراسة العقيدة على مذهب أهل السنة، وكلما انتهى من كتاب يدخل في كتاب جديد ويرتقي بنفسه حتى يصل إلى ما استطاع يعني أن يوصل الله عز وجل له. لذلك نقول ان العقيده هو اول امر امر به الله عز وجل. اول امر في القران تجده في سوره البقره هو امر بالعباده، عباده الذي توحيد الله عز وجل: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وايضا اول نهي جاء في القران وفي من الله عز وجل: ولا تجعلوا لله اندادا، ايضا في سوره البقره في اول ربع. فكان اول امر بالتوحيد، وكان اول نهي عن الشرك، انك لا تجعل مع الله ندا. هذا يبين لك عظم هذا الامر وهذه المساله، بانك تثني الله عز وجل بالتوحيد ولا تقع في الشرك، في كل انواع الشرك كبير او صغير، لان الشرك كبير او صغير هو عظيم عند الله عز وجل. لذلك اعظم الذنوب الكبائر لا تساوي شيئا عند شيء فيه شرك، حتى لو كان الشرك صغيرا لا يساوي شيئا، لان الشرك فيه جعل من الدين لله عز وجل، والله لا يقبل ان يكون معه ند ولا يقبل ان يكون معه شريك، والله احد، الله الصمد. هذا الامر مهم، من اهم الامور. ايضا لو نظرنا الى القران واتبعنا، لان الله عز وجل ما ارسل وانزل الرسالات وارسل الرسل الا لدعوه الله عز وجل للتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنا بين الله عز وجل بان كل رسول جاء لرساله واحده. ما هي الرساله؟ ان يدعو لتوحيد الله عز وجل، توحيد عباده الله عز وجل، الا يشرك المراه لا يشرك المرء مع الله عز وجل شيئا. وهذه هي كانت كل رسالات الرسل، وكل الرسل جاءوا والانبياء جاءوا بشيء واحد فقط: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال سبحانه وتعالى. وان هذا الامر توحيد العباده، لان سنبين الان بان علماؤنا استقروا استقراء القران والسنه، الاستقراء يعني نظروا في الكتاب والسنه، ذكروا الكتاب والسنه، قرأوا الكتاب والسنه، فوجدوا ان التوحيد على ثلاثة أنواع أو على نوعين، وهذا التقسيم للتدريس، وأقول لأنه ليس، وهذا ليس مبتدع، بل هو كما يشوش بعض المبتدع على أهل السنة، يقول أنتم تسلسون في التوحيد كما يسلس النصارى في عقيدته، وهذا الكلام باطل، لأنه هذا الكلام، هذا الاستقراء، هذا مبدأ معلوم وأصل معلوم عند علماء استقرأ القرآن والسنة فيستخرج، فوجد بأن الله عز وجل تكلم عن الربوبية سبحانه وتعالى، ربوبيته، وتكلم عن أسمائه وصفاته، وتكلم عن توحيد العبادة أو إفراد الله عز وجل في الألوهية. فكان إفرادا في الربوبية، إفرادا بالأسماء والصفات أو إثباتا لها، وإفرادا بألوهية الله عز وجل. قالوا إذن التوحيد إما توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية، هذا لمن يقول بالتقسيم الثلاثي، أو بعض يقول كما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجميع بأن التوحيد على قسمين: توحيد العلمي الخبري وهو يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو المقصود به توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. وهذا كله جاء من الكتاب كما قلنا، قال سبحانه وتعالى حكيا عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذا توحيد الربوبية، فالله عز وجل. ما معنى توحيد الربوبية؟ أن تقول بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو الملك. هذا كله من لوازم ربوبية الله عز وجل. فالله عز وجل الرب الذي خلق هذا الكون هو الخالق، هو المدبر لأمور الناس جميعا، هو الملك، هو المالك أيضا الذي يملك كل شيء، هو أيضا المدبر لأمور الناس. فهؤلاء الذين حتى عندما سئلوا عن المشركين العرب عندما عبدوا مع الله عز وجل شيء، فلما سئل عن ذلك قال: نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا، لما قال الله عز وجل إلى الله زلفى، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين هؤلاء بأنهم كانوا يشركون في عبادة الله عز وجل، ومع ذلك كانوا يثبتون الربوبية. كثير من المشركين كانوا في المجمل يثبتون ربوبية الله عز وجل، يعني يعلمون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو الملك، وأن الله هو المدبر، كانوا يعلمون ذلك، ولكن مع ذلك كانوا يشركون مع الله في العبادة. لذلك قلنا بأن الرسل كلها جاءت لتدعو هؤلاء القوم، كل رسول جاء في قومه ليدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. لكنهم كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، وإن كانوا أيضا عندهم شرك كما سنبين في بعض في الإلحاد في الأسماء وفي الصفات وفي بعض لوازم الربوبية، ولكنهم كانوا يعني يثبتون ربوبية الله عز وجل. حتى أعتى الكفار وهو من هارون وفرعون، فرعون وهارون وغير ذلك وهامان، لا فرعون أنا قلت هامان وقارون، قارون وهامان، قارون وهامان وفرعون، هم أعتى الكفار وفرعون أيضا، مع أنه كان من أكثر أهل الأرض، ولكن مع ذلك كان يقر بربوبية الله عز وجل، لكنه كان يجحد هذه الربوبية. لما قال لهامان خذ لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فبين بهذه الآية بأنه يعلم بأن إله موسى الله عز وجل في السماوات، فأراد أن يطلع، ثم بين الله عز وجل تصريحا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها يعني هم يعلمون، وهامان وقارون وفرعون قبلهم كان يعلم بربوبية الله عز وجل ويعلم أن هذا الإله هو الإله الحق، ولكن جحد ذلك، جحد أن يؤمن بذلك، كما جحد كفار قريش أيضا كما جاء في عبد المطلب، وكان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وأن دينه هو دين الحق، ولكنه ما استطاع أن يقبل هذا الدين، وأيضا يعني جحد واستحيا أن يدخل في هذا الدين يعني تحزبا لقومه. أقول بأن هؤلاء المشركين حتى أعتى المشركين كانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل، وكانوا إلى حد ما يقرون، ولا أقول يوحدون، لأنهم لم يكن عندهم توحيد خالص. يعني سنبين بأن التوحيد الذي تكلمنا عنه اللي هو الربوبية والأسماء والصفات والألوهية لا يتجزأ، يعني لا تظن التقسيم هذا تقسيم إحنا نجزئه، لا نجزئه، إحنا فقط نتدارس نبين أن التوحيد فيه ربوبية وأسماء وصفات كما سيأتي وألوهية، لكن لا يقبل من المرء إلا توحيدا كاملا واحدا، يعني لا يصح أن يقول المرء أنا موحد في الربوبية ولست موحدا في الألوهية، هذا لا يكون مسلما، أو أنا موحد في الألوهية لكن لا أقر بربوبية الله، أو لا أقول بالأسماء والصفات. فهذا كله لابد أن يكون التوحيد كامل، أن المرء يأتي بكل أنواع التوحيد، الربوبية الأسماء والصفات والألوهية. طب ما هو توحيد الربوبية؟ ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية أن تعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الملك، هو المدبر، وأن تفرد الله عز وجل بهذا، تفرده بالخلق، تفرده بالتدبير، تفرده بالملك، ولا تجعل معه يعني إله آخر بذلك. وقد بين الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذا ألا أسلوب حصر، أي أن الخلق لا يكون إلا لله عز وجل، الخلق لا يكون إلا لله عز وجل، ألا له الخلق والأمر. فدل ذلك على أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه عليه وبركاته. هذا يفيد، وأيضا كما جاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا أيضا حصر، لا نعبد إلا الله عز وجل، لا نستعين إلا بالله عز وجل، هذا أيضا حصر. الذي معنى الآن أنك تثبت في توحيد الربوبية، ما معنى نقول لك توحيد الربوبية، توحد الله في الربوبية، أن تفرده في الخلق، فتقول بأن الله عز وجل خالق فقط، لا خالق مع الله عز وجل، لا أحد يخلق مع الله عز وجل. طب كيف نقول ذلك والله عز وجل يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ مش في جامع هنا ولا مفيش؟ صح؟ طب الشباب إيش رأيهم في الكلام هذا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني في أكثر من خالق، ونحن نقول بأن من توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بالخلق، والله يقول: ألا له الخلق والأمر، والله هنا يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني في جامع، يعني في خالقين. لا، ما فيش تعظيم، هي واجب بس مش ده المقصود، هذا جمع يفيد التعظيم اللي هي تيتي نحن او ان هذا يفيد التعظيم ممكن، لكن الخالقين هذا جمع، فكان هنا في خالق. تفضل. نعم، يبقى هنا الخلق، احسنت، هنا الخلق على نوعين، الخلق على نوعين، خلق ايجاد من عدم، عدم وتوجده، هذا لا يكون الا لله عز وجل. الله يخلق المرء من عدم، إن خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه الى ان يكون المرء طفلا، ثم نبعثكم، ثم منكم نبعثكم رجلا، منكم من يتوفى، منكم يرد الى ارض للعمر. هذا الخلق من عدم الادمي او باقي المخلوقات لا يكون الا لله، هذا الذي فيه توحيد الربوبيه. فتبارك الله احد، تبارك قال له الخلق والامر. اما النوع الثاني من الخلق وهو تحويل الشيء من صوره الى صوره، يعني انت جبت شويه خشب الان النجار واتى بالخشب ثم صنع لك دولاب، هذا يكون خالقا؟ نعم، يسمى عندها خالقا، بس هذا الخلق ايش؟ تحويل من صوره لصوره، يخلق من الحديد سياره، يخلق من الخشب بيت وغير، هذا يسمى خلقا؟ نعم يسمى خلقا، ولكن ليس هذا الذي فيه الربوبيه، لان هذا ما فعل غير انه حول الشيء من صوره الى صوره، هذا المقصود في تبارك الله احسن الخالقين. فلما نقول توحيد الربوبيه، اولا افراد الخلق، افراد الله عز وجل بالخلق، فلا خالق مع الله عز وجل، هذا الامر الاول بانك لابد ان تفرد فيه، ايضا الملك، لابد ان تفرد الملك لله عز وجل. لا احد يشارك الله، هو له الملك سبحانه وتعالى، كما جاء من قوله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والارض. وهذا ايضا لله ملك السماوات والارض، يعني لا احد مع الله عز وجل له ملك السماوات والارض. فمعنى ان نقول توحيد الربوبيه هو افراد الله عز وجل بالملك، فلا احد يملك، مع ان المرء له ان يملك، ممكن واحد يملك سياره، يملك بيت، يملك اي بعض المال، لكن هذا ملك مقيد يعني باشياء، لكن هل ممكن يملك الغنى؟ الشيء عند الغنى الان لا يمكن يملكه، لانه هذا كل واحد يملك اعضاءه، لكن الله عز وجل يملك الكون كله، يملك كل شيء في الكون، هذا هو الذي خلقه وهو الذي يملك، هذا ملك تام مطلق لا ينازع فيه الله عز وجل احد. وهذه تبين انك نفسك الان التي انت بين جسدك هذا ليس ملك لك، الله عز وجل جعل لك هذا الجسد امانه عندك، ولكن الملك الحقيقي لهذا الجسد هو لله عز وجل. لذلك نقول من يريد ان يتبرع بشيء من جسدك انت لا تملكه حتى تتبرع به، هذا ملك لله عز وجل، لان الله الذي يملك الكون كله، فانت ايضا مامور بانك تحافظ على هذا الشيء الذي اعطاك الله عز وجل اياه، امانه، جسدك هذا امانه، صحتك امانه، دينك امانه، عقلك هذا امانه، لا تضيع عقلك، تشرب شيء فيضيع العقل، فانت ضيعت الامانه، انت لا تملك نفسك، انت كلك عبد لله عز وجل، وكلنا عبيد عند الله عز وجل، كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، فكل من في السماوات والارض هم عبيد لله عز وجل. هذه عباده القهر نسميها، لاننا كلنا لابد لنا احنا عبيد عند الله عز وجل. فلما تفرد الله عز وجل بهذا الملك تعلم بان كل ما في السماوات والارض هو ملك لله عز وجل. لذلك ما اباح الله عز وجل ان يتصرف الانسان في شيء بدون الرجوع الا بدون الرجوع لله بعد ان اباحه له الا لاهل المسلمين. يعني ما احل لنا في هذا الكون كله احل للمسلمين فقط. وحل لأهل الإيمان، الله عز وجل أباح لنا أن ينتفع لهذا الكون بالمؤمن فقط. وأبين لك الفرق الآن بين كيف المؤمن له مع الله عز وجل وكيف أن الكافر لا يحل له أن يستمتع بشيء، وإن استمتع فهو متعدي، وهو الآن يستمتع هو متعدي. الله عز وجل لما قال يا أيها الناس، انظر، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال إيش؟ من نادى الله عز وجل، نادى الناس، كل الناس، قال يا الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قيد بشطيم، حلال يعني يحل لك وطيب، يعني لابد لو كنت من الناس عشان تأكل مما الله عز وجل أعطاك إياه يكون حل لك أن تأكله ويكون طيبا. لكن لما أراد الله عز وجل أن يخاطب المؤمنين قال إيش؟ يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لانه احل لمن اكل من ذلك في الدنيا وهو على الكفر، هو ليس ماذون له، هو متعدي بهذا لانه ليس حلا له. شرط الحل ان تكون مؤمنا، اما جاء في الايمان لم يشترط الحل، قال كلوا مما في الارض كلوا مما طيبات ما رزقناكم. فدل انظر لعظم التوحيد وعظم الايمان والاسلام، انك الله عز وجل ما احل الا للمسلم كل هذا، واما الكافر فلا، الشرط الذي يحل له ان يدخل في الاسلام، وان اباح له ان ياكل في الدنيا ويشرب ويرزق ويزوج، لكن هذا كله من باب التعدي لانه لم يؤمن بالله عز وجل. فنقول هنا الملك المطلق لله عز وجل، والمطلق الملك المقيد قد اثبته الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى: او مما ملكت ايمانكم. مما ملكت ايمانكم يعني انت لك ملك اليمين، هذا ملك لكن ملك مقيد، وما ملكتم مفاتحه هذا ايضا ملك، فلك ملك ولكن كما بينا الملك المقيد. اما الملك المطلق لا يكون الا لله عز وجل. كذلك التدبير، انك تفرد الله عز وجل بالتدبير، تعلم ان لا شيء في هذا الكون يكون الا بتدبير من الله عز وجل، ولله التدبير المطلق لا ينازع فيه احد سبحانه وتعالى. واما التدبير المقيد فقد يكون البشر، البشر يمكن ان يقيد، يدبر لاموره او يدبر لاخوانه، يدبر لاولاده، يدبر للغير، لكن هذا كله تحت دائرة أصلية، وهو أن التدبير المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. فهذا ثلاث هذه الأمور اللي هي من إفراد ربوبية الله عز وجل، وهو إفراده بالخلق بالملك بالتدبير، هذا معنى أن نقول توحيد الربوبية لله عز وجل، أنك تفرد ذلك لله عز وجل، تعتقد في قلبك بأن لا خالق إلا الله، بأن لا مالك إلا الله، لا مدبر لهذا الكون إلا الله عز وجل. هذا القسم الأول أو النوع الأول من أقسام التوحيد. أما توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهذا من أعظم أنواع التوحيد، وهذا الذي ظلت فيه الأقوام كما نقول، وظل فيه الناس، وذلك أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الرسالة، وهو أنك تفرد الله عز وجل بالعبادة. يعني إن صليت تصلي لله، لا تصلي لأن الوالد يطلب منك الصلاة فأنت تخشى عليه، أو لأن المدير في العمل يلزمك أنك تصلي، أو لأن الوالدة تقول لك صلي وإلا سيعني أغلق عنك المصروف مثلا، فأنت تفعل العبادة لله عز وجل، تصوم لله عز وجل، لأحد من الناس لا أنت تسبح لله عز وجل، لكن إذا نظرت تنظر لله عز وجل فقط. فكذلك كل عبادة جاء الشرع بأنها عبادة، أثبتناها عبادة، فلا بد أن تصرفها لله. إن صرفتها لله كان توحيدا، انت رفضت يقول لك صلاه مرات عباده، لا عباده. طب في حد سنت حديث ضعيف لكن كويس، لكن الدعاء هو العباده، هذا حديث صحيح. اما الدعاء مطلق العباده حديث ضعيف، لكن جيد ان تتحوم يعني جيد جيد. انا طب بس اين وجه الشاهد وكيف الاستنباط؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب هنا قال ربكم ادعوني فعل امر، والله عز وجل اذا امر الناس لا يامرهم الا بخير، ولهذا معنى العبادة إيش؟ هو اسم جامع لكل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأفعال. فكل أمر يأتيك في القرآن من الله عز وجل أو من السنة، تعلم أن هذا هو عبادة، فعله عبادة، لأن الله لا يأمر إلا بالخير. فلو كان عبادة لابد تصرفه، إذا كان الدعاء عبادة فلابد عندما تريد أن تدعو لأنه ترفع يدك ترفع لله. ها تدعو الله عز وجل، مش تروح مثلا عند القبر فتدعو المقبور او الميت، او تروح للشيخ او الامام او الولي وتقول له انا بدعوك تعمل لي كذا وكذا وكذا، هذا شرك. لذلك الدعاء لا يكون الا لله عز وجل، لان الدعاء عباده كما قال الاخوه جميعا في مساله ادله على ذلك. وقد اثنى الله عز وجل على الذين يدعونه، قال ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذا كان ثناء من الله عز وجل على ان المرء اذا دعا الله عز وجل يدعوه بخوف وذل وخضوع لله عز وجل. طيب، هذا يستلزم بانك لابد ان تراعي في كل عباداتك افرادها لله عز وجل، لان هذا الذي جاء فيه قول الله عز وجل: وما ارسلنا من رسول من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فهذا يبين كما قال ايضا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الافراد بالعباده، وهذا له كتب وله شروحات. انا كل هذا بتكلم فقط عن مقدمه عن علم التوحيد او علم العقيده، فحتى بس يعني ندخل الى المدخل الذي نريده بعد ذلك في في في مساله التوحيد. ثم النوع الثالث والذي هو لنا في هذا الشرح في الدراسه معكم، وهو توحيد الاسماء والصفات، لان لله عز وجل الاسماء الحسنى وصفات عليا، وقال الله عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، ادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فبين بان لله الاسماء الحسنى، اي لله اسماء حسنى ولله صفات عليا. فمن توحيد المرء انه يثبت لله عز وجل الاسماء الحسنى التي جاء بها القران والتي جاء في السنه، وان الله وانه لا يحرف هذه الاسماء، ويعتقد بان لله اسماء حسنى ولله صفات عليا. بمعنى لو قلت بان الله هو السميع، هذا اسم من اسماء الله عز وجل. ما معنى ان الله السميع؟ يبقى الله عز وجل يتصف اولا اسم من اسمائه السميع، لابد تعتقد ذلك. ثانيا تعلم بان هذا الاسم يتضمن صفه السمع، يبقى الله عز وجل يسمع. واثر هذه الصفه بان الله عز وجل يسمع كل ما يكون في الكون. فاولا يعني ايش توحيد بقى الاسماء والصفات هنا؟ ان انا اثبت هذا الاسم انه لله، فلما جاء الكتاب بذلك. يعني لابد انك لا تقول اي شيء على الله عز وجل، لابد انك لا تقول ان هذا اسم لله الا ان ياتيك به، ياتي في الكتاب او في السنه، فتثبت ان هذا الاسم لله عز وجل من الكتاب او من السنه. ومن لوازم اثبات الاسم انك تعتقد بان لكل اسم صفه. فلو قلنا السميع له صفه السمع، العليم له صفه العلم، البصير له صفه البصر، فهذا يعني كل اسم يتضمن صفه، لابد. ما في اسم لا يتضمن صفه، والا لا يكون اسما لله عز وجل. سنبين ذلك بالتفصيل، لكن نحن نبين معنى توحيد الاسماء والصفات، وان هذا يتضمن ان هناك اثر لهذه الصفه، بان الله عز وجل يسمع المخلوقات التي تدور حوله، يبصر ما يجري حوله سبحانه وتعالى، يعلم كل ما يكون في الكون. فاذا من تمام توحيد الاسماء والصفات انك تثبت اسماء الله عز وجل، وتعلم ان كل اسم صفه ولكل صفه اصل. ايش فائده هذا؟ الله قالها بينها: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى من ليش انا بتعلم اسماء وصفات واتقنها؟ اولا هي من عقيده اهل السنه والجماعه، وان هذا وقبلها ان انا اتقرب بها الى الله عز وجل. ان اردت مثلا ان الله عز وجل يغنيك يعطيك شيئا، فترفع يدك تقول: يا الله يا غني اغنني، يا كريم اكرم علي، يا عليم علمني، يا وهكذا. فانت من حسن ادب مع الله عز وجل انك عندما تريد ان تدعوه تنطق الاسم المناسب، مش تقول مثلا: يا كريم علمني، ايش علاقه الكرم بالعلم؟ لا، تنتقي الاسم المناسب لدعاء. تريد مثلا الان انك ايه يعني يوسر عليك في امر ما، يعني يرزقك: يا رزاق ارزقني، الله هو الرزاق ذو القوه المتين، وهكذا. الله عز وجل هو القدير، لما تخاف من شيء لا تستطيع تفعله قال: يا الله اللهم انك انت القدير، اغسل لي قدره ان انا افعل كذا وكذا. فهذا من فوائد انك تتعلم اولا الاسماء الله عز وجل الحسنى والصفات العليا، بانك تستعين بذلك على هذه الاسماء في الدعاء لله عز وجل. وهي فيها باب واسع وبحر لا ساحل له، الذي يتعلم اسماء الله عز وجل وصفاته يعني يجد في القلوب في القلب امر عظيم، بانك تستشعر بان كل عظمه الله عز وجل. انظر الى اسمائه، كم اسم لله عز وجل، وهذه صفاته. كلما تدبر في اسم وصفه من الصفه لهذه الاسم، تعلم كم الله عز وجل، كم هو رحيم الرحمن، كم هو غفور المغفره، كم هو عزيز له العزة سبحانه وتعالى، كم هو كريم، كم هو غني، كم هو رزاق. فتستشعر بأن هذا الإله العظيم كل هذه صفات له، فأنك لا تعجز في أمر، إن أردته ترفع يدك لله عز وجل، فتدعو الله باسم من أسمائه، وتتدبر صفة هذا الاسم فتأتيك الإجابة من الله عز وجل. نقول هذه الطوافة كما قال على أنواع التوحيد. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعني يحتاجون أن يدرسوا التوحيد بالتقسيمات الكلام، لأنهم كانوا يحضرون الوحي وكانوا ينهلون من معين النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذلك. ولكن ومع ذلك بدأت البدع تنتشر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول بدعة ظهرت في العقيدة كما يقال هي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد ممكن يعرف ما هي هذه أول بدعة؟ هي صعبة عموما. إيش؟ لا ماشي جيد، بس لا مش هذه. هي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في اصحابه، فجاءته كانت عنده غنائم او قسائم فيقسم، فجاءه رجل قال يا محمد اعدل فانك لم تعدل. فهذا اول اللي هو ذو الخويصره يسمى ذو الخويصره، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له، ورجل من بني تميم كان، قال يا محمد اعدل فانك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق. فهذا أول من جاء وخرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى خروجا، إنه جاء للنبي ويقول للنبي اعدل. وكيف يقال النبي اعدل وهو الذي أرسله الله عز وجل بالعدل بين الناس؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر قال ائذن لي ان اضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحابا. وانظر هنا بدايه نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيظهر من ظهر هؤلاء الخوارج ذلك، لان قال ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم، يعني عباد يعبد الله عز وجل، وصيامه مع صيامهم، يصومون يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، يعني قراء للقرآن بس لا يجاوز تراقيهم، هنا ما يخرج، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو أدركتهم، أنا بس أخبر المختصر، لو أدركتهم قتلتهم قتلة عاد. هنا هذه كانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من ضيق حتى قيل أن ذو الخويصرة هذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال علي رضي الله عنه، طبعا هم خرجوا على عثمان بعد ذلك اشتدوا على علي بن ابي طالب، وهم وكانت لهم طائفه وشوكه في زمان علي بن ابي طالب، حتى ان علي بن ابي طالب قد حرقهم لذلك. وهذه يعني من الاشياء لما قالوا انت اجتمعوا لعلي، كانوا يقولون يعني لعلي قال انت قال من؟ قال انت الله، فجعلوه علي حتى جعلوه الها، فجمعهم علي رضي الله عنه وحرقهم. وكان ابن عباس له قول في هذه المساله، لانه لما كانوا يحرقون قالوا انت الله، ما زلنا فيك الا يقينا، لان الله هو الذي يحرق في الارض. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى بان لا يفعل ذلك علي بن ابي طالب، كان لا يحرق بالنار لان هذه لله عز وجل، لانهم ازدادوا فيها غباء كما يقال في انهم في كفرهم في ذلك انهم الله عليه. فكانت هذه البدايه حتى قيل بان هذا الرجل ذو الخويصره كان وجد مقتولا في هذا القتال، وهو كان له يعني كتف كالثدي يتحرك هكذا، لذلك ثم ذو الخويصرة. ضد هؤلاء الذين خرجوا هم الخوارج بعد ذلك، كانوا هذا أول بدعة خرجت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هي بدعة الخوارج من هذا الرجل الذي جاء ينكر زورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة العدل. ثم بعد ذلك في زمان ابن عمر رضي الله عنهما وفي ظهرت فتنة القدر أو القدرية، وناس يقولون بأن القدر يعني أن المرء قال ان شاء الله. اما بعد ذلك جاء يحيى يقابل الحج يقابل عمر ويساله عن هؤلاء، جاء قال جئنا انا وصاحبي نحج واسال ابن عمر عن ذلك. فقال فوجدنا ابا عبد الرحمن اي ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، فجاءوا عن يمينه وعن يساره، فقال تكلمنا، قال ان جئنا من قبل اناس يقرؤون القران من الكوفه ويتفقرون ويتقفرون العلم ويتقفرون العلم ويزعمون ان لا قدر، يعني ما فيش قدر، الانسان هو اللي بيخلق افعاله بنفسه، ما في شيء قدره الله عز وجل، وان الامر الف. فاذا لقيت اولئك جاء عليكم السلام وبركاته. فجاء يسألون ابن عمر قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وإنهم مني براء. ثم ذكر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه جبريل ليعلم النبي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المعلوم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان، وفيه من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن القدر كل شيء مقدر في كتاب من قبل، وأن الله عز وجل جعل كل هناك المشيئة الكونية والإرادة الشرعية وغير ذلك من التفصيل. هذه كانت بداية الفتنة الثانية التي جاءت أو بدعت انتشار القدر، وكانت في زمن ابن عمر، أواخر زمان ابن عمر في الكوفة. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة المرجئة والإرجاء، بعد ذلك هم يقولون ايش؟ انه لا، وهذه منتشر قوي تجدوها عند العوام كثيرا يعني. طب ايش هي؟ ايوه انت هزيت راسك كده، فانا عايز اعرف انت عارفها ده. حطه فوق ايه؟ انت جبت كده من ورا نرجئ للقلب، هذه جيده، هذه بس اللي انا اريدها منك، لكنها ايش؟ اضبطها. هذا يقولون ايش المرجئه؟ لا يضر مع الايمان شيء، جعلوا الايمان كله في القلب فقط. اي واحد مؤمن بقلبه وفعل ما فعل من المعاصي، زنى وشرب الخمر وقتل واكل الربا وكل شيء، ايمانك ايمان ابي بكر وايمانك عمر، لانهم جعلوا الايمان التصديق، والتصديق في القلب، وإن فعل المنكرات وإن فعل المنكرات. طب إن لم يفعل شيء، حتى لم يصلي ولم يصوم وزنى بالمحارم وأكل الربا، قالوا ما دام مصدقا بقلبه فهو مؤمن، وإن فعل هذا كله وإن ترك، قالوا هذه هي تسمى المرجئة. هذا يعني بتبسيط صغير، هذه فتنة المرجئة الذين قالوا، أو بدعة المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنبا، يعني أنت تفعل الذنوب كلها إيمانك ثابت، لأن الإيمان عنده في القلب. كثير من الناس تيجي تقول له أنت تصلي ولا يصلي، يقول لك يا شيخ انا مهم هنا ينضرب على قلبه كده، يقول لك قلبي هنا ابيض ونظيف، هو قلبه ابيض ونظيف، لكن لا يصلي ولا ويفطر في رمضان، ولو عنده من لا يزكي ويسب الدين ليل نهار عياذ بالله، ويقول لك في الاخر انا هنا قلبي نظيف وابيض، هم من القلب يا شيخ خلاص. فهذا هو الارجاء بعينه. لذلك العوام عنده من غير ما يعلمون، طبعا العوام اللي كل هذا الكلام هو يظن ان هو ان قلبه سينجيه. طب انت صلي، ده الصلاه ركن، ده اهل العلم في حكم ترك الصلاة بين القتل وبين الكفر وبين الفسخ، وذلك الصوم هو كل هذا عنده الإيمان في القلب. هذا هو عين الإرجاء اللي هم أخرجوا الأعمال من الإيمان وجعلوا الإيمان فقط تصديق القلب. وطبعا في خلاف في المسألة، هذه فوائد كثيرة نبينها يعني يأتي لاحقا. طيب هذه كانت البدع، كل هذه البدع، بدعة الخوارج التي خرجت، وبدعة القدرية، وبدعة الإرجاء، كانت كلها بعيدة عن الله عز وجل. يعني كل ده بيتكلم في القدر، بيتكلم في الايمان، بيتكلم في الخروج، لم يدخل ذات الله عز وجل لا في اسمائه ولا في، الا ان وصلنا الى المشبهه الذين تكلموا في الله عز وجل وجعلوا، قالوا بان الله عز وجل في القران يكلمنا بلسان عربي مبين. فقالوا اذا لما قال الله عز وجل هو السميع يبقى له سمع، فسمعوا الله كسمع المخلوق والعياذ بالله، بصر الله كبصر المخلوق، ويد الله كيد المخلوق، وساق الله كساق المخلوق، قالوا هذه مشبهة، قالوا لأن الله عز وجل كلمنا باللسان العربي المبين، ونحن كعرب لا نعلم لما تقول يا اليد إلى اليد الجارحة التي عندي، والسمع هو السمع اللي عندي، العين الله عز وجل تجري بأعيننا، يبقى عين الله كعين المخلوق. وهذه هم المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذا بداية يعني او قبلها، يعني انا لا اقول بالترتيب، وقبلها ان جاءت بدعه جهم، ولكن هذه مشبهه الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. قبلهم جاءت بدعه الجهميه، وهو ما يسمى جهم بن صفوان. جهم بن صفوان هذا نسبت اليه ما يسمى فتسمى الجهميه. جاءوا لاسماء الله، وجدوا فيه السميع البصير العليم الكريم، اسماء الله عز وجل، قالوا لا نعرف عنها شيء. السميع على سين ميم عين فقط، يعني نسبه السميع، قالوا لا اسم ولا صفه. طب جاءت في القران، قالوا حروف انضمت بعضها الى بعض. طب ليش انتم بتقولوا زي؟ قالوا لو قلنا ان في سميع وبصير ويد وفي كريم وغضب وفرح وحب، يبقى سنشبه الخالق بالمخلوق، ونحن ننزه الخالق. فنقول لا، لا يمكن الخالق بالمخلوق. طب ايش يفعلوا؟ يرفضوا، يعطلوا كل الاسماء والصفات، يقولوا لا سميع ولا سامع ولا بصير ولا بصر، فنفوا الاسم ونفوا الصفه. هؤلاء يسمى الجهميه، اتباع جهم بن صفوان الذي اول من قال بهذا، او يعني الذي نشر هذا الكلام، لان هو نقله قبل عن جعد بن درهم، وجعد بن درهم هذا كان قريب لعبد الله بن سبأ اليهودي، فبدايه من اليهود الى جعد، ثم جاء صفوان اخذ كلام الجعد ونشره بعد ذلك، فاصبح الاتباع يسمى الجهميه جهم بن صفوان. نفوا الاسم بطوا ونفوا الصفه. كانت هذه بدايه اول البدع التي كانت تفتح في باب الاسماء والصفات، الذي هو معنى في هذا الكتاب الرسل ان شاء الله. هو انتقلت البدع من الكلام في الايماني وفي القدر وفي الارجاء وفي الخوارج الى اسماء الله، فجاء الجهميه. ثم جاءوا بعد الجهميه يعني افراخ له يسمى المعتزله، وهو قائدهم يسمى واصل بن عطاء. هذا يعني ايش؟ نزل درجه عن الجهميه. الجهميه كانوا يقولوا ايش؟ لا نثبت الاسم والصفه، يعني لا نقول ان الله سميع ولا عليم ولا بصير ولا كريم ولا صفه العلم ولا السمع ولا البصر. المعتزله قالوا لا، نثبت الاسم، في سميع، ربنا قال في القران سميع، لكن السميع بس فقط. طب في سمع؟ لا، ما في صفه اسمها السمع. طب عليم؟ نعم. في علم؟ لا، ما في علم. طب كريم؟ نعم. في في كرم؟ لا. قالوا يبقى هم هنا اثبتوا الاسم ونفوا الصفه. ما فرقوا كثير عن الجهميه، لان احنا ايش هنفعل بالاسم وبدون صفه؟ يعني لما اقول لك الله السميع، طب انت لابد تثبت ان الله السميع، ولكن لابد انك تتضمن ذلك صفات السمع، بان الله يسمع كل من في الكون، والعليم والكريم والغني والرزاق، كل هذه. لكن لو انا قلت لك ان الله السميع وسكت، طب ايش اللي استفدنا من الاسم؟ اسم مجوف ما في شيء فيه. فهؤلاء المعتزله وجاءوا المشبهه اللي انا قلت كلامهم في الاول، اللي هم شبهوا اثبتوا العكس، عكس الجهميه، اثبتوا كل الاسماء والصفات ولكن جعلوها تشبيها الخالق بالمخلوق. فوقعوا فيما فر منهم الجهميه والمعتزله. هم ارادوا المعتزله والجهميه، ليش فعلوا ذلك؟ قالوا لو اثبتنا الصفات والاسماء يبقى شبهنا الخالق بالمخلوق، يبقى احنا عملنا زي المشبهه. والمشبهه قالوا لا، احنا لابد نثبت. ازاي ما نثبتهاش؟ هنعمل زي الجهميه والمعتزله وننفي؟ يبقى وقعنا في التكذيب، لان ربنا بيقول في القران انه سميع وبصير وكريم وغني وكل هذا، فلابد ان احنا نثبت، وربنا كلمنا باللسان العربي المبين، فلابد نثبت كما نعلم نحن من المخلوقين. هذا طرفان نقيض، كل واحد نقيض الاخر. ثم جاءت الامه الوسط، وهي الامه العدول، وهي امه النبي صلى الله عليه وسلم او اهل السنه والجماعه، هم الذين اثبتوا لله عز وجل الاسماء والصفات. ويعني قبلهم طبعا، حتى ما يعني ازيد عليكم كثيرا، قبل السنه والجماعه جاءت طائفه يعني ايضا اخذت خطوه الى الامام من ناحيه السنه والجماعه، وانتم ايضا ليس من اهل السنه والجماعه، هم ما يسمى الاشاعره والمتريديه. هؤلاء الاشاعره والمتريديه هؤلاء طائفه، هم قالوا نثبت كل الاسماء، ما في اشكال، كل الاسماء اللي جاءت في الكتاب والسنه نثبتها. والصفات يثبتون سبع صفات فقط. يقولون ليش نثبت سبع صفات؟ يقول ان احنا نؤمن ان في اله. لابد ان في اله موجود وله اسماء، لكن هذا الاله قالوا بالعقل لابد، لا يمكن انك تعبد اله ليس بسميع، كيف تعبد اله لا يسمع؟ كيف تعبد اله لا يبصر؟ كيف تعبد اله لا يعلم؟ كيف تعبد اله ليس بقدير؟ كيف تعبد اله لا يتكلم؟ كيف تعبد اله لا يخلق؟ صحيح؟ كيف تعبد اله لا يريد؟ يبقى عندهم سبع اشياء قالوا هذه من لوازم الاله، لا يمكن ان احنا نقول ان الصفات دي مش موجوده في الاله الذي نعبده، اللي هي السمع، البصر، الإرادة، القدرة، العلم، الكلام، الخلق. سبع. فقالوا هذه السبع صفات نثبتها. اما الصفات الاخرى لا، يد لا ما في يد، اليد النعمه. ساق لا ما فيش. طب غضب لا، ما يمكن الله يغضب، يغضب الانسان بيغضب يفور ويبقى دمه وشه احمر. طب يحب، كيف يحب؟ الحب فيه ميل للقلب، فكيف نقول الله يحب؟ الله لا حول. أن شاعر هؤلاء هم أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات فقط، قالوا أنه لا يمكن أن يعبد إله إلا وهذا الإله متصف بهذه الصفات السبع، السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام والخلق والعلم، لا يمكن، لابد أن يكون ذلك. ثم قالوا باقي الصفات، طب قلنا لهم الصفات الأخرى، يقول الله عز وجل: ألم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، غضب الله، أضاف الغضب لله عز وجل، فهناك صفة الغضب. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم وسوف يأتي الله بقوم يحبه يحبه ويحبونه. فهذا نسب الحب لله عز وجل، فصفة الحب ثابتة لله عز وجل، بل الضحك لله عز وجل كما جاء في الحديث: يضحك الله من رجلين، يعني احدهما يقتل الاخر واثنين في الجنه. فعلام ذلك قال: الاول كان مسلما والثاني كان كافرا، فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم شهيدا الى الجنه، ثم اسلم الكافر فقتل فدخل الجنه فتقابلا في الجنه. فاضحك الله عز وجل من ذلك اثبات صفه الضحك لله عز وجل. ماذا تفعلون بذلك؟ قالوا: يؤولون هذه الصفات او يحرفونها. فهؤلاء الطائفه هم ايضا لم يثبتوا الا سبع صفات، تسمى الاشاعره، وهم ينسبون زورا لابي الحسن الاشعري. ابي الحسن الاشعري كان اصاله على هذا المذهب، ثم دخل رجع الى مذهب اهل السنه والجماعه، ولكن هم ينسبون انفسهم الى ابو الحسن الاشعري، وهو بريء منهم في هذا المذهب وهذا الاعتقاد. والماتريديه هم يعني هم قبل الاشاعره، الاشاعره افراق الماتريديه، هم مثل الاشاعره ولكنهم يضيفون صفه ثامنه وهي التكوين. صفة التكوين هي عندهم هذه الصفة الثامنة، هم مثل الأشاعرة في ذلك، يثبتون الأسماء ويثبتون فقط سبع صفات أو ثمانية، وكل صفة غير هذه السبعة أو الثمانية يثبتونها. فيقولون طيب إيش الغضب؟ لا، الغضب الله لا يغضب، لكن هو هذه معناه إرادة الانتقام أو إرادة العقاب. طب الله يحب؟ لا، الله ما يتصف بالمحبة ولا الحب. طب هذا معناه إرادة الثواب، هذه الآيات التي جاءت معناه أنه سيريد أن يثيب العبد ما دام واحد. هذا الكلام سنبينه باطل، انه هذا صرف اللفظ عن الظاهر. ما دام القران جاء بان الله يحب فلابد ان يحب، ما دامت السنه جاءت ان الله يضحك فلابد ان تثبت لله الضحك. احنا قد نبين الطوائف اللي هنا. هؤلاء الاشكال في هؤلاء ايش؟ طبعا هذا اللي يدرس في الازهر حتى يكونوا على علم. هذا اللي يدرس في الازهر. وهم الاشكال ليس في ذلك، الاشكال إضافة طبعا ان الذي يدرس، وان عقيدة اهل السنه والجماعه غالبا لا تدرس في الجامعات هنا الاكاديميه الرسميه، لكن الاشكال ان هنا يعني يروج على ان الاشاعره والماتريديه مع اهل السنه اللي هو سنبين عقيدتهم، ان هم يسمون عندهم اهل الحديث. يقولون ثلاثه هو مذهب السنه والجماعه، وهذا الذي اريد ان ابينها. قال يقولون ايش؟ الاشاعره والماتريديه واهل الحديث. من اهل الحديث؟ اللي هم عقيده، اللي هم اهل السنه والجماعه، لازم نبين عقيدتهم. هو كل الكتاب الذي سياتي في الشرح معنا هو على عقيده اهل السنه والجماعه. يقولون الثلاثه مع بعض يسمون اهل السنه والجماعه في هذا الباب، وهذا الكلام لا يقبل. لابد ان يعلم طالب العلم بان هناك فارق وبول شاسع بين عقيده الاشاعره والماتريديه، وليس في الاسماء والصفات فقط، بل في الايمان وفي القدر وفي الامور الاخرى في العقيده، لان المساله ليس الخلاف فقط في مساله ذات الصفات. ولا يمكن ان نقبل بان كل الثلاثه يكونون اهل السنه والجماعه. عقيده اهل السنه والجماعه هذا الباب عقيده معلومه صافيه نقيه، لو كل هذه الطوائف عندنا هي خارج، اقول خارج عن اهل السنه، لا اقول تكفيرا حتى ما يفهم خطا، أقولها في باب الأسماء والصفات هم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، وحتى وإن كانوا أشاعرة أو ماتريدية، ولا نقبل هذا الجمع، إن هذا فيه تلبيس على الناس، نظن أن كل فرقة من الثلاثة الفروقات بينهم بسيطة، وإننا كلنا تحت مظلة أهل السنة والجماعة. هذه المسألة التي أردت أن أبينها في هذه المسألة، في هذا البلد. أقول هنا قد بينا معكم الآن معنى التوحيد، توحيد الربوبية، معنى توحيد الألوهية، معنى توحيد الأسماء والصفات، نشأة البدع أو من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلنا الآن في الفرق التي بينتها لكم الآن، وهذه سيظهر كلامهم في عندما ننزل هذا الكتاب الذي معنا، هو كتاب نمعة الاعتقاد المقدسي، نقدام المقدسي، وهذا يعني من أنفع الكتب في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وستتعرض للقدر، وستتعرض أيضا للإيمان أيضا فيه، وهذا يعني كتيب أو كتاب للمبتدئين يعني، ولكنه نافع جدا طالب العلم بالقبول. نجد كبار علماؤنا قد شرحوا هذا الكتاب وينصح به عند تدريس هذا الباب الأسماء والصفات وأصول أهل السنة أيضا، على أنه بداية جيدة للمرء يعني أو لطالب العلم يتأصل فيها على مذهب أهل السنة والجماعة، ثم ينطلق بعد ذلك للكتب الأخرى التي يعني تكون فيها أكثر تفصيلا في هذا الباب. قبل يعني أن أدخل في هذا الباب لابد ايضا ان انا ابين يعني بعض القواعد في هذا الاسماء والصفات، حتى يعني نستطيع ان احنا يعني نسير في الكتاب. انا سنعطي مقدمه قبل ان ندخل في الكتاب ايضا على مساله الاسماء والصفات وما هو مذهب اهل السنه والجماعه، لان انا ما بينته الى الان، انا شرحت كل الطوائف المبتدعه، لكن ندخل الان ان مذهب اهل السنه والجماعه في باب الاسماء والصفات او في توحيد الاسماء والصفات، ممكن تحفظوا هذه الجمله سنبينها ونشرحها، وهو ان اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبت الله عز وجل لنفسه من الاسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه بين قوسين. لان سابين بين قوسين لماذا؟ يبقى لابد مذهب اهل السنه والجماعه الاسماء التي جاءت في الكتاب او في السنه في القران او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر لاسماء الله عز وجل، اسماء الحسنى وصفاته العليا، اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبته الله عز وجل لنفسه من غير تكييف، من غير تمثيل، من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تشبيه. طيب لو قلنا في الاول من غير تمثيل، نبدا بما جاء في قول الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه قاعده، الايه هذه اصل عندنا في هذا الباب. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يبقى الله عز وجل نفى عن نفسه سبحانه وتعالى المثليه، ليس هناك احد مثل الله عز وجل، ثم اثبت نفسه وهو السميع البصير، يبقى نفى عن نفسه ان يكون احد له مثليه لله عز وجل. وهذه الآية أيضا فيها إثبات للصفات، يعني نفى المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والسمع والبصير، وفيها اسم السمع والبصر. فمعنى التمثيل إيش؟ مماثلة الخلق للمخلوق. فمن مثل الخالق بالمخلوق في صفة من صفاته وفي أسماء من أسمائه فقد وقع في مخالفة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة نثبت لله، نقول الله سميع نعم، والإنسان سميع نعم، قد جاء الكتاب يبين ان الله ان خلقنا الانسان وجعلناه سميعا بصيرا، جعلنا الانسان سميعا بصيرا، والله عز وجل هو السميع البصير. نثبت بان الله هو السميع البصير، ولكن لا نمثل سمع الله عز وجل يكون كما سمع المخلوق، بصر الله لا يكون كبصر المخلوق، علم الله لا يكون كعلم المخلوق. يبقى هذه اول شيء، ان انا بلا تمثيل نثبت لله عز وجل بلا تمثيل، حتى نفر من المشبهه الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. هذا معنى التمثيل، والأهل العلم يفضلوا كلمة التمثيل عن التشبيه كما قلت، لأن التمثيل جاء فيها القرآن، جاءت الآية ليس كمثله شيء فنفى التمثيل، وقالوا لأن التشبيه مع أن أيضا لا نشبه، لأن التشبيه لما في من شيء إلا فيه وجه اشتراك، يعني لابد. إيش الفرق بين التمثيل والتشبيه؟ التمثيل المطابقة، يعني أنا وضعت يدي على يد قلت هذه اليد ممثلة هذه اليد مطابقة، يعني ايش مطابقه؟ يعني من جميع الاوصاف متشابهه. فالتمثيل فيه تطابق، التمثيل فيه تطابق، اما التشبيه ففي غالب الاشياء مشابهه، في مشابهه في غالب الاشياء، وهذا الفرق بين التمثيل وبين التشبيه. ولذلك قالوا بأن التشبيه ما من شيء يعني ذكر فيه، ما من شيء إلا وفيه وجه من الشبه، ليس بالكيفية. يعني هناك سمع وهناك سمع، فمعلوم بأن السمع يسمع الله عز وجل كل ما يكون والمخلوق يسمع أيضا، فهذا وجه. لكن لذلك الصحيح أن نقول ليس لتمثيل، أي ليس هناك مطابقة، وإن هناك تشبيه فلا لا يظن أحد بأن التشبيه معناه التشبيه في الكيفية كما سنبين. ولكن نعم صلاة؟ طب بقى دي خلاص؟ طب أقف للصلاة إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. بسم الله. أنا نكمل بعد الصلاة مباشرة، يعني الصلاة ما نصلي السنة إن شاء الله، يعني صلوا متأخرين في البيت بعد الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا توقفنا عند شرح عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أو توحيد الأسماء والصفات. قلنا أن الجملة لابد أن يحفظها ويتقنها طالب العلم، وهو أننا نثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه. وبدأنا بالتمثيل، وقلنا قد ذكر الله عز وجل من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن نفي المثلية وهو قد نفاه الله عز وجل عن نفسه، فهذا يكون وما في مكان تعلم هذا. فنفي المثلية هو أن صفات الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى لا تماثل أحد من المخلوقين، هذا معنى البلا تمثيل. وبينا بأن الفقر بين التمثيل والتشبيه، وأن التشبيه هو المنطقة الأشياء وليس في كل شيء، وأن ليس المفارقة ولكن الاشتراك، نقول المشابهة الاشتراك في أغلب الأوصاف. هذا الفرق بين التمثيل والتشبيه، واستحب أهل العلم أن يقولوا بلا تمثيل لما ذكر لما ذكره الله عجب في الآية. هذا معنى بلا تمثيل. ومعنى بلا تكييف، لأنك إذا قلت إذا جاء قول الله عز وجل يد الله فوق أيديه، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، فنقول ليس صفة اليد، نعم هي صفة اليد. لكن لو أردت أن تقول كيف نثبت أهل السنة والجماعة، نقول لله يد، ولكن لا نعلم كيفية هذه اليد. إيش الكيفية؟ يعني البيئة، يعني الصورة، الشكل. أنك لا أنك تثبت أن هناك كيفية، نعم، لكن هل أنت تعلم الكيفية؟ أنت لا تعلم. لكن لابد أن قلنا لله يد، لابد أن اليد لها كيفية حق الله عز وجل التي لا نعلمها. تصف لي مثلا يد القطة، تصف لي لأنك رأيت قطة، أو تصف لي الإنسان، ستصف لي يد الإنسان. ولله مثل الأعلى، أنك لا تستطيع أن تكيف صفة الله عز وجل، لكن تثبت أن هناك كيفية. وفهموا هذه المسألة، هناك كيفية نعم، لكن نفوض نفوض هذه الكيفية، كيف هي الكيفية لا نعلمها، لكن هناك كيفية لا نعلمها. لكن لا نقول لا هناك كيفية، لو قلت لك كيفية لا، مع أنك أن اليد فرغت من معناها. طب إيش اليد؟ لا، لكن ما هي شكل اليد وهي كيفيتها؟ لا نعلمها. هذا معنى بلا تكييف. كيف شكل هناك من فلسفين تكييف؟ أنا قلت لك صف لي مثلا سيارة موديل كذا اللي هي ماركة معينة، مرسيدس مثلا، فأنت إما سيارة محمد اشترى سيارة، وهي قالوا لي اشترى سيارة مرسيدس محمد. طب الآن حتى صف لي سيارة محمد، إما أنك ترى سيارة محمد تذهب إليه وتراه فتصفها لي، صحيح؟ أو أنك أحد يكون رأى سيارة محمد فيصفها لك فتصفها أنت لي، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنك ترى مثل سيارة محمد ماشية في السوق في الشارع، يعني نفس السيارة دي الموديل ده متكرر منه، فترى مثله، فلما تصل السيارة تقول آه أنا ممكن أصفها لك. يبقى لما أطلب منك أن تصف لي سيارة أحد مثلا، إما أنك تراها بنفسك أو أحد يكون رآها فيخبرك عن وصفها فتصفها لي، أو أنك ترى مثلها، هذا منتفي في حق عز وجل، لأن لا أحد رأى الله عز وجل في الدنيا، لا أحد رأى. لا نقول يقظة حتى أضبط الكلام، لا أحد رأى الله عز وجل يقظة في الدنيا، لكن إن شاء الله بإذن الله جميعا نراه في الآخرة، نسأل الله ذلك ولا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم. والثاني أن لا أحد رأى الله فأخبرنا، يعني لا أنت رأيت الله بنفسك ولا أحد رأى الله فأخبرنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في البيت، الراجح كما سنو يعني يبين قلت الرؤية لم يرى، وبالتالي فلم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، عن كيفية. والثالث إن ليس لله مثل كما قال ليس لله، فلا أحد مثل الله عز وجل حتى ترى مثله فتخبرنا عنه. لذلك هذه الأشياء الثلاثة تبين لك أنك لا تستطيع أن تكيف صفة من صفات الله عز وجل، ولكن لابد أنك تؤمن وتعتقد أن صفات الله كيفية. ما هي؟ نقول لا نعلم. هذا الأمر الثاني الذي من عقيدة أهل السنة والجماعة، بلا، قلنا أول شيء بلا تمثيل، بلا تكييف، بلا تعطيل. والمعطلة من؟ الذين قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. الذي يعطل الصفة يعني لا يثبت الصفة. يقول نعم، أقول إن الله اسمه سميع، لكن ليس في صفة السمع، ليس في صفة البصر، ليس في صفة الكرم. والتعطيل منه تعطيل إنه ينفي بالكلية، إن يقول ليس هناك صفة لله عز وجل الاسم، هذا تعطيل بالكلية مثل الجهمية والمعتزلة. وقد يسمى تأويل، وهو تعطيل أيضا، اللي هو التحريف، اللي هي قالته من؟ الأشاعرة والماتريدية، اللي قالوا لا نقول الغضب، نقول إرادة الانتقام، لا نقول المحبة، نقول إرادة الثواب، لا نقول اليد، نقول المقصود باليد النعمة أو القدرة. هذا كله هو تحريف وهو تعطيل، لأنك لما تقول بأن اليد ليست اليد هي النعمة عطلت صفة عن أصلها، وإن سميته تأويل وإن سميته تحريف، لكن هو كل هذا أيضا من التعطيل. لأن لا التعطيل إيش هو؟ لأنك لا تثبت لله ما أثبته. نفس عطلت الصف، استمرت عطلت فيها، لم تقل ليس هناك يد، لا هو قال يد، لكن المقصود باليد القدره، المقصود باليد النعمه. قال ان في غضب، لكن المقصود بالغضب ليس الغضب الحقيقي ولكن اراده الانتقام. هذا يسمى عندهم تاويل، وهو عند اهل السنه والجماعه ايضا تحريف، هو يسمى تحريفا، وهذا ايضا غير مقبول. هذا هو قلنا الان بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه. هذه ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. يعني حقيقة بنا نعرج بعض الضوابط قبل أن ندخل في الكتاب، ضوابط تختص أو قواعد يختص بها الأسماء والصفات، إن يعني أتقنها طالب العلم تسهل عليه كثيرا في الرد على المخالف وفي إثبات الأسماء والصفات في عموما، في حتى في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب. يبين اولا بان الله عز وجل يعني قد انزل الينا هذا الكتاب بلسان عربي مبين، ونحن نفقه، وان كان طبعا هذه اللغه العربيه التي نتكلم عنها ليست هي اللغه العربيه الاصليه، يعني شوهنا اللغه حرفناها جميعا، لكن الله عز وجل جعل هذا القران بلسان عربي مبين لنفهم هذا اللسان. لذلك كان الصحابه رضي الله عليهم لما كانت تنزل امامهم هذه الايات التي فيها الصفات والاسماء لم يكن يسالون النبي صلى الله عليه وسلم اليد ما معنى اليد، يغضب ما معنى الغضب، يفرح ما معنى الفرح، المحبه، هم يفقهون ويعلمون بلغه العرب، وكانوا لا يسالون عن ذلك، لان هذا هو الواجب تجاه نصوص الكتاب والسنه في في في الاسماء والصفات. وهذا اولى ان نثبتها على ظاهرها، نثبت الأسماء النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة بأسماء الله عز وجل على ظاهرها. وهذا كان دعوة الصحابة لما نزل قول الله يد الله فوق أيديهم، لم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد ولله يد، وكيف يد الله عز وجل، وما كيفية، وهل اليد هي القدرة والنعمة أم اليد؟ لا، أخذوا الظاهر الآيات والأحاديث على هي. لما قال الله عز وجل لهم يضحك، قال النبي له إن الله يضحك برجلين، لم يسألوا كيف يكون الضحك، لا، بل قال الرجل ايش لما علم ذلك، لما سمع قوله صلى الله عليه وسلم، قال العربي لن نعدم خيرا من رب يضحك. لو كان الله بيضحك يبقى لن نعدم خيرا، الله عز وجل ما دام يضحك يبقى الله عز وجل يحب عباده وسيثيب العباد، ويعني لن نعدم خيرا، اله يضحك، يعني فهذه من الخير. لذلك الواجب علينا تجاه النصوص الكتاب والسنه ان نجريها على ظاهرها. لما ياتي قوله تعالى تجري باعيننا، يبقى هذه فيه صفة العين، لا نقول أعيننا برعايتنا برحمتنا، لا، نقول بأعيننا، جاء الكتاب بأعيننا، نقول بأعيننا. وهذا أول ضابط لابد أن يعلمه المرء، لأن الواجب علينا تجاه نصوص الكتاب والسنة أن نجريها على ظاهرها، أن نجريها على ظاهرها أي لا نحرفها ولا نؤولها. الأمر الثاني بأن أسماء الله عز وجل تثبت بالشرع لا تثبت بالعقل، يعني لا أحد يأتي ويستحسن اسم فيقول أنا أسمي الله به، هذا ما يجوز. لابد أنك تعلم أسماء الله عز وجل من الشرع من الكتاب والسنة، فلا أحد يثبت اسما لله عز وجل إلا جاء به الشرع، جاء به الكتاب والسنة. ما في حتى يعني ما في إجماع ستجد في هذا، الكتاب والسنة لابد يأتيك الدليل من الكتاب والسنة على ويكون السنة صحيحة على إثبات اسم الأسماء لله عز وجل. فلا يثبت اسم لله عز وجل بالعقل ولا باللغة ولا بغير ذلك، بل لا يكون ذلك إلا بالشرع الدليل. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، الله عز وجل هو الذي اختص بأسماء الحسنى. هو أيضا الذي قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاستغفار، اللهم إني أسألك بكل اسم وكل اسم ولك أنزلته في كتابك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أنزلته في كتابك يبقى منزل، أو علمته أحد من خلقك يعني لم يمكن أن أحد أن يأتي ويدعي اسم على الله عز وجل. فهنا ضابط مهم جدا بأن أسماء الله عز وجل تكون تثبت بالشرع ولا تثبت بالعقل، لأن هذا من باب الإلحاد. يعني الذين حفي أسماء الله عز وجل أثبتوا، المشركين قالوا إيش؟ اللات والعزة ومنات. اللات هذه مشتقة من الإله فاشتقوا اسم اللات، والعزة من العزيز وهو اسم الله عز وجل، ومنات من المنان. فهذه كلها إلحاد في أسماء الله عز وجل. وقال الله عز وجل لله الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فبين أن فيه إلحاد في الأسماء. شو الإلحاد في الأسماء؟ بأنك تشتق اسم لله عز وجل لم يأتي من أسمائه كما فعل الشرك العرب، أو تسمي الله باسم جديد كما فعل النصارى يسمون الآب، أو هم يسمون الأب هو الآب، هذا اسم هذا ليس لله عز وجل. هذا من باب إثبات الأسماء بالعقل، وهذا لا يجوز، لابد أن نثبت له الشرع. وهذه هذا ضابط مهم من ضابط أسماء الله عز وجل. أيضا من ضابط أسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كلها حسنى، يعني لابد حتى تقول أن هذا اسم الله عز وجل لابد أن يتضمن صفة حسن، لأن قرأ ولله الأسماء الحسنى. يبقى لو جاءك اسم واختلط عليك الأمر، هل هو لله عز وجل سبب كتابي أو السنة، هل هو لله، انظر هل فيه صفة حسنى أم لا، إن لم تجد فيه صفة حسنى فأعلم أنه ليس باسم الله عز وجل. كما مثلا الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال لا تسب الظهر، أنا الظهر، ثم قال يقلب الليل والنهار. الظهر بعض الناس يظن خطأ بين اسم الأسماء الله عز وجل، هو ليس باسم الأسماء الله عز وجل، ومن لأن الظهر ليس فيه صفة حسن. أين الحسن في كلمة الظهر؟ ما في، هو ليس باسم على الصحيح عند أهل العلم، الظهر ليس من أسماء الله عز وجل. وقد بين الله في الحديث قال أنا الظهر أقلب الليل والنهار، يقصد هو أن الظهر هو الله عز وجل يخلق الظهر ويخلق الزمان ويقلب، لكن ليس الظهر من أسماء، لأنه ليس فيه صفة حسن. من ضوابط أسماء الله عز وجل لأنه لابد أن يكون فيه حسن. أيضا من الضوابط بأن أسماء الله عز وجل لابد يشتق منها صفة، لأنك لابد لكل اسم تجد يشتق منه صفة، لكل اسم من أسماء الله عز وجل لابد يتضمن صفة، فلا تجد اسم بلا صفة. فقلت السميع يبقى سمع، الكريم الكرم، العزيز العزة، العليم العلم، القدير القدرة، الغفور المغفرة، الرحمن الرحمة، الرحيم أيضا الرحمة على صفة الفعل فيها. فهذه كلها هذه لابد تضمن صفة، لكن الصفات على نوعين هنا، صفة لازمة للاسم وصفة متعدية، صفة لازمة وصفة متعدية. يعني إيش متعدية؟ يعني لها أثر. لما أقول السميع، السميع صفة السمع لا متعدية، لأنه يسمع بها الله، يسمع الله عز وجل، يبصر الله عز وجل من مخلوقاته. الصفة لها أثر متعدي، الكريم، فإن الله عز وجل من لوازم الصفة أنه كريم ويكرم الناس، غني هو الغني له صفة الغنى ويغني الناس أيضا، الرزاق هو له صفة هو له الرزق ويرزق الناس. هذه الصفة متعدية من الله عز وجل لغيره. وهناك أسماء فيها صفة لازمة فقط ليست فيها تعدي، منها مثلا العظيم، والذي صفة العظمة هذه صفة لازمة لله عز وجل. وإيش تاني يا محمد صفة لازمة؟ القهار، ايضا القهار اسم لله عز وجل يتضمن صفه قهر، وهي ايضا صفه لازمه لله عز وجل. الصفات العظمه ممكن تقول انها كلها صفات لازمه لله عز وجل. ايضا صفات الله عز وجل كمال من كل وجه. صفات الله عز وجل كمال من كل وجه. لقوله تعالى: ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. فهنا لابد ان تعلم بان كل صفه لله عز وجل هي كمال من كل وجه من الوجوه. فصفه العلو لله عز وجل هذه علو له، العلو المطلق والعلو المقيد. فعلو الله عز وجل علو مطلق كمال من كل وجه، وعلو المقيد هو الاستواء على العرش. الرحمن على العرش استوى. انتهي. طيب اسيب الاسئله ايش؟ طيب تفضل. نعم. فهذه كلها تبين بان الله عز وجل صفاته كمال من كل وجه، ليس هناك نقص في صفه من صفات الله عز وجل، بل حتى ان التبس عليك الامر وكان هناك من صفات المقابله كان تقول: ويمكر الله بالمكرين، الله يمكرون والله خير الماكرين. هذه مع ان المكر لا في حق الله ان جاء في المقابله يعني يمكر بالماكرين، هذا يكون كمال، لان الله جل اذا وجد من عباده من يمكر فالله خير المكر، يمكر بمن يمكر، فكان هذا ايضا كمال من الله عز وجل. لذلك صفات المقابله ما سياتي معنا ان كان في اهم بالنقص لا تذكر، لا تقول الله ماكر وتسكت، هذا خطا، لابد ان تقول الله يمكر بالماكرين، فلا تقول الله ماكر لان صفه نقص منفرده، لكن هي صفات المقابله يعني يمكر بالماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم، فتقول هنا الذي يخدع يريد ان يخدع الله فالله عز وجل يرد عليه ذلك. هذه التي الصفات التي فيها نقص توهم بالنقص لا تذكر منفرده، لا تذكر بالمقابله، تسمى صفات المقابله لكن لابد تذكرها في معنى المقابله. ضابط اخر بان صفات الله عز وجل تنقسم الى قسمين: صفات ثبوتيه وصفات سلبيه. صفات ثبوتيه يعني الله عز وجل اثبتها لنفسه، وصفات سلبيه يعني نفاها الله عز وجل عن نفسه سبحانه وتعالى. فالصفات الثبوتيه كثيره كما اثبت صفه العلم وصفه القدره وصفه السمع والبصر وصفه الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والارض، لله العزه جميعا، صفه العزه لله عز وجل، هذه كلها صفات ثبوتيه. يعني ايه ثبوتيه؟ يعني اثبتها الله عز وجل لنفسه. جاء الكتاب فيها كما في صفه الضحك مثلا، يضحك الله من رجلين، ويحبه، وصفه المحبه، كل هذه اثبتها الله عز وجل. وهناك صفات سلبيه نفاها الله عز وجل عن نفسه كما قال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، فنفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى، لان هذه صفات نقص، لذلك تسمى هذه صفات سلبيه، اي ان الله عز وجل نفاها عن نفسه. وما مسنا من لغوب، اي تعب او نصب، رحمه الله. قوله تعالى في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه سبحانه وتعالى السنة والنوم، هذه كلها تسمى صفات سلبية نفاها الله عز وجل، لأن فيها من النقص والإيهام بالنقص والعجز الذي لا يكون في حق الله عز وجل. فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الصفات تنقسم تقسيم أولي: صفات ثبوتية وصفات سلبية. ما أدري، إحنا معنا الساعة 8 تقريبا صح؟ طب نقف عند ذلك، عشان ممكن يكون أطلنا عليكم، وفي تقسيمات أخرى نرجئها إن شاء الله الضوابط دي الأسبوع القادم، كما نكون أخذناكم أول مرة كده مرة جامدة. فنرجئ باقي الضوابط للأسماء والصفات الأسبوع القادم إن شاء الله، وندخل فيها بإذن الله في الباب يعني في أول شيء في الكتاب. ولو في اي اسئله يعني نقف عند ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله من الاخوه هنا او من الاخوات لو كانوا عندهم اسئله يرسلوها، انا موجود. هل هذا يدل على صفه الضحك لله عز وجل، ولا عشان خاطر قديم الله عز وجل لا تثبتها؟ اللي تاتيك اثبات الصفه يكون فيها اضافه لله، لا يكون فيها إضافة لله. هنا هو أضحك، هنا ممكن يكون مش هو اللي ضحك، هو أضحك وأبكى من باب الخلق والربوبية، لا فلا تساعدك في الإثبات، لكن حتى تثبت الصفة لله عز وجل تضاف إلى الله عز وجل. سيأتي معنا هذه طبعا كيف تثبت صفة لله، إن الله عز وجل إما يذكرها صراحة يمكر الله، أضاف المكر الله يضحك ربنا، يحبهم يحب الله، وهكذا بالإضافة إلى الله حتى تثبت الصفة. أما إن لم تثبت، لذلك يخطئ من يقول يوم يكشف عن ساق، من هذه الآية فيها إثبات صفة الساق لله عز وجل، هذه لا، مع أن إحنا نقول بإثبات صفة الساق، لكن هذه الآية لا تساعدك، لأن هو قال يوم يكشف عن ساق. طب إيش اللي فيها إثبات صفة الساق لله؟ لا تساعدك. لكن لو أنت تأتي بحديث حديث الصراط يوم القيامة صحيح في الصحيح، لما قال لما الله عز وجل يأتي يقول ينتظر بعد أن يقضي بين الكفار وينزلون في جهنم، يتبقى المسلمين والمنافقين أو المنافقين، فيأتي الله عز وجل في صورة فيقول هل ماذا تنتظر؟ قالوا ننتظر ربنا. قال هل بينك وبينه علامة؟ قال نعم. فيظهر له في صورة غير التي يعرفونها، قالوا أنت لست بربنا، قال امكثوا فيمكثوا حتى يأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها، فتجلى له سبحانه وتعالى فيسجدون له. أول فقال أنت ماذا تنتظر؟ قال ننتظر ربنا، فقال فيكشف عن ساقه، هذه الرواية، فيسجدون المؤمنين ويحاول المنافق أن يسجد فيرجع إلى قفاه لا يستطيع، على ظهره يمتنع عن السجود، لأنه لم يكن يسجد في الدنيا لله فامتنع عن السجود لله يوم القيامة. فهنا جاء هذا الحديث قال فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فهذا الحديث الذي يثبت فيه أصلا صفة الساق، استئناسا الآية، إن الآية رد عليك أهل البدع يقول ليس فيها يكشف يوم يكشف عن ساق من باب الهول والهول الموقف وهذا، ويأتون من اللغة يقول كشفت الحرب عن ساقيها، يعني إيش يعني اشتد الوطيس وكشفت الحرب عن ساقيها، فيريد يحرف لك. لذلك من لو تريد أن تستدل في هذا الباب لابد من القاعدة منضبطة في باب الأسماء والصفات، الصفة لابد تضاف إلى الله، لكن نقول بإثبات صفة الساق من هذا الحديث، والآية استئناسا، لكن الآية فقط لا ليس فيك دليل لأن تضاف إلى الله. كان عندي سؤال. من أتاني؟ نعم صحيح. صفة الهرولة. نعم لله عز وجل. بالله كيفي. نعم. هذه نعم. لا ينظر فيها، بس تقصد ان هي يعني متعدية يعني هو على الكافرين، كما هو دي صفة الله متعدية. نعم فيها وجه، ايوه فيها وجه، نعم ممكن يعني ممكن نعم. العظمه هي العظيم، صفه الاسم الله العظيم وصفه العظمه هذه لازمه، لازم فيه، ممكن الكلام برضه فيها وجه تحمل عليه. انا اريد الاخوه اللي ورا واضح لهم المساله، الصوره الشرح واضح، ما في اسئله؟ الله الصمد، يعني الواحد برضه نعم الذي لا جوف له، لا الصمر معروف، قال ابن عباس لا جوف له، يعني الشيء الصمر، لكن الله مثلا أعلى الصمد لا يحتاج لشيء، من أعظم أسماء الله عز وجل الصمد، فيه ما فيه من المعاني ولا تضع ما قال اسمه تعالى طيب ما هو لا كان سيأتي في الضابط بأن الله عز وجل في حقه أسماء اسم حسن، في أسماء يمكن أن يشترك فيها بين الله وبين الخلق، فالله سمى الإنسان وسمى الإنسان كريم، لما قال له إنك على خلق لا عظيم كمان وسمى عظيم وفي وكريم وإيش وغني أيضا، فهذه أسماء يشترك فيها الخالق مع المخلوق، سمى الله عز وجل المخلوق، لكن في اسماء استأثر بها الله عز وجل لنفسه، من المتكبر الجبار، هذه لا تكون الا لله عز وجل، لا يتصف بها المخلوق، يعني الكبرياء صفه كمال لله عز وجل، وللمخلوق صفه نقص. لذلك لما ابو دجان رضي الله عنه وارضاه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياخذ مسك الخشبه ورجاها فاصبحت سيفا، قال من ياخذ هذا بحقه؟ فقال انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو دجان، فأخذ السيف فقال بحقي، فربط الإمامة المشهورة له وإمامة كانت حمراء، قال ومسى مشى بالخيل دخل يتبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال هذه مشية أو مشية يبغض الله عز وجل ورسول إلا في هذا الموطن اللي فيها تكبر، والله لا يحب أي متكبر، لكن لأنها في الحرب وفيها يغيظ الكفار فهنا أبيح له في الحرب. ذكى فقهانا يقولوا بأن هناك أحكام في الحرب لا تكون في غير الحرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مثلا سيفا في قبضة من ذهب وثبت أو فضة، ما أذكر فضة قبضة، فقالوا يجوز مع أن الأصل أن الإنسان نهي عن أن تأخذ شيء في فضة يعني لكن هذا قال في الحرب. لذلك نقول هنا في أسماء لله اختص الله عز وجل لنفسه وصفات من الكبر والكبرياء والتجبر والمتجبر، هذه لا تكون إلا لله، لا تكون لله. في أسماء مشتركة فيها الله عز وجل جعل مشتركة، يعني ليس اشتراك إلا ما بالاسم، وفيها جزء سميع أو معلوم السمع البشر، لكن السمع هنا ليس كسمع أنه النسيان كل هذا لا ينبغي أصالة لله عز وجل. جيد خلاص. طيب أقول قولي هذا، أستغفر الله سبحانك الله الحمد لله أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير. طيب أتوقع الله أن تمشي عز الرحمن عزيزي صحابك أتسلم عليكم.